حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي المشاركة في هذا المخيم الطيب المبارك، والذي أسر الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله فاتحة خير لأهل هذه البلاد الطيبة، وأشكر الإخوة المنظمين له ودعوتهم وجهدهم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المباركين ومن المتعاونين على البر والتقوى. كتب الشيخ الفاضل علي الطنطاوي رحمه الله مقالا عنوان له بالديك، وذكر فيه أن أحد المفكرين الكبار في فرنسا كان متأذيا من صوت ديك لجاره، كلما أراد أن يكتب وهو مفكر يحتاج إلى الهدوء أزعجه صوت الديك، فالتفت إلى عامل عنده قال: اسمع، هذا مبلغ، اذهب إلى جاري واشتر منه هذا الديك واذبحه واجعلنا اليوم نتغدى عليه. قال: حسن. ثم دعا هذا المفكر صديقا له، قال: إني أدعوك اليوم الغداء على ديك. فاستجاب صاحبه وأتى. ريثما ذهب عامله يأتي بالديك ويذبح، بدأ يتكلم هذا المفكر مع صاحبه كيف رحلة مع الديك وإيذاء صوت الديك، وأن الآن انظر كيف الوضع من أحلى ما يكون، وأنا الآن سعيد وأستطيع أن أنتج وأن أبدع وأن أعطي، كان هذا الصوت يزعجني ويقلقني ويعكر علي صفوة أفكاري ونتاج ذهني إلى آخره. المهم، بعد فترة من الزمن دخل العامل وفي يده الديك المنتظر وليس المهدي المنتظر، فقال: ضعه. قال: قبل أن أضعه يا سيدي أحب أن أقول لك إن جارك أبى أن يبيع الديك. فذهبت إلى السوق فاشتريت لك ديكا وذبحته وطبخته وجئت لك به. فقال هذا المفكر: أصمت قليلا. فصمت، فبدأ ينتبه إذا والله فعلا صوت الديك لا يزال، وهو طوال تلك الفترة ويحدث صاحبه على أن الديك انتهى، لأنه وضع في ذهنه أن العامل اشتراه وذبحه. فعلق الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعليقا قال: لم تكن المشكلة في الديك، وإنما كانت المشكلة في عقل هذا المفكر، لقد أوجد لنفسه عائقا ذهنيا على أن صوت هذا الديك هو الذي يحول بينه وبين الإنتاج، وفي الواقع المشكلة هنا والمشكلة هنا وليس خارجنا. من هنا أيها الإخوة، يجب أن ندرك أن صلاح أوضاعنا وتغيرها لا ينبغي أن تعلق على شيء خارج محور نفوسنا، يجب أن يكون المحور الأساس ينطلق من هنا، حيث نعترف ونقر بأن المشكلة تكمن في ذواتنا، في أفكارنا، في تصوراتنا، هي التي تحتاج إلى مراجعة وإلى انتصار عليها حتى نستطيع نتجاوز هذا التفكير. وقد قلت اليوم في خطبة الجمعة عن حادثة الشركة التي جاء الموظفون فيها وقد علق على بابها لوحة كبيرة كتب عليها: لقد مات لقد مات صاحبكم في هذه الشركة الذي كان عائقا بينكم وبين تقدمكم وعطائكم. لقد مات البارحة صاحبكم الذي كان سببا في الإعاقة في تقدمكم وعطائكم في هذه الشركة. فلما جاء الموظفون كل منهم وضع في اعتباره وفي ذهن موظفا معينا، اللي وضع مدير الشركة واللي وضع رئيس القسم واللي وضع صاحبه، كل عاد بحسب من يرى أنه هو العائق. فلما دخلوا داخل الشركة إذا بورقة مكتوبة، من أراد أن ينظر النظرة الأخيرة ونظرة الوداع لصاحبه الذي قد توفي فإن المكان والمقر هنا. وإذا برجال أمن الشركة تنظم الدخول بحيث يدخل الناس واحدا تلو الآخر. فدخلوا، فكان العجب أن كل من دخل يخرج بغير الوجه الذي دخل به. ماذا وجدوا؟ وجدوا حانوتا قد وضع فيه تلك الجنازة، ولكن المفاجأة أن كل من نظر إلى الحانوت من الداخل وجد مرآة بحيث لا يرى فيها إلا نفسه، وقد كتب ورقة بجانبه: إن الذي يقف عائقا بينك وبين التقدم هو أنت، هو أنت بنظرتك الضيقة لكل شيء وبتعليقك لكسلك وتواكلك وعدم قيامك بالواجب على إما على الدولة وإما على الزوجة وإما على مدير الشركة وإما على صاحب لك وإما على جارك. وهكذا نتقن فن التهرب من المسؤولية. إننا بحاجة إلى أن ندرك إن أي خطوة يكتب لها النجاح يجب أن تكون أول ما تكون بالانتصار على هذه النفس التي خاطبنا الله بها من أجل إصلاحها وتقويمها. يخطئ من يظن أن كل شر وفساد موجود على هذه الأرض إنما هو نتاج إغواء إبليس. إذا كان كذلك فمن الذي أغوى إبليس؟ هل إبليس وجد إبليسا آخر أغواه أم هو نفسه؟ نفس البشرية مليئة بكثير من الشرور، وفي القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس من نفوسنا فيها جانب الخير وفيها جانب الشر. أمرنا بالأخذ بأسباب الفلاح لهذه النفس، ونهينا أن نأخذ بالأسباب التي تزيدها تراجعا أو فسادا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنا اليوم أطرح عليكم أسبابا من شأنها أن تعين لفلاح النفس وانتصارها وقيامها بالواجب الذي يجب أن تقوم به لصلاحها ولصلاح هذه الأمة. لقد طرح القرآن الكريم الفتن فيه بصور متعددة مرجعها إلى اثنين، كما قال علماؤنا: الفتن نوعان، فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات أنواع وفتن الشهوات أنواع. القرآن ذكر جملة كبيرة من أنواع الفتن، لعلي ونحن في يوم الجمعة أكتفي بذكر نوعين من كل فتنة ذكرتهما سورة الكهف التي أمرنا أن نقرأها في كل جمعة. ذكرت سورة الكهف أربع أنواع من الفتن، اثنين منها تنطوي تحت فتنة الشبهات، واثنتين منها تنطوي تحت فتنة الشهوات. أما التي تندرج ضمن فتنة الشبهات فهي فتنة الدين وفتنة العلم، وأما التي تدخل ضمن فتنة الشهوات ففتنة المال وفتنة الملك. وقد عالجت سورة الكهف هذه القضايا الأربعة في قصص يحبب فيها للنفوس سماعها حتى تستوعب المراد والمقصود. ولقد بدا لي وأنا أراجع ما تكلم فيه أهل العلم حول هذه الأربع الفتن ضرورة وأهمية الرجوع إلى القرآن بين الفينة والأخرى، فقلت في نفسي: لو أننا نراجع القرآن كما نراجع الجوالات، شوف كم مرة أن تفتح الجوال عشان تناظر المكالمات أو تناظر الرسائل أو تناظر أي برنامج، بالله عليك لو حاولت أن تحصي في اليوم كم تفتح جوالك لمراجعة ما يأتي فيه؟ يمكن ليس أقل من 100 مرة. تصور أنت معي لو أن بمعدل هذا الرجوع ترجع أنت للقرآن في كل صغيرة وكبيرة، القرآن معك وتفتحه لتنظر أين التوجيه فيما يستجد من حولك، كيف سيكون حالك؟ كيف ستكون روحك؟ كيف سيكون قلبك؟ وقد قال ربنا في القرآن: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ليس هناك أجمل ولا أروع ولا أنفع ولا أقوى في التأثير من كلام الله، ومن لم ينتفع بكلام الله فلا خير فيه. ولذلك الموعظة حينما تكون قائمة على كلام الله كفى بها موعظة، ويجب أن تربى النفوس على تعظيم سماع القرآن، لأنها هي التي قادرة على انتشال النفس مما تقع فيه من الخطأ أو الغفلة أو المعصية إلى الارتقاء بها في سلم العبودية والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. لذلك نحن بحاجة إلى مدارسة هذا القرآن بين الفين وأزعم أن هناك تقصيرا كبيرا جدا من رواد الصحوة والقائمين على توجيه الأمة، هناك تقصير واضح في مدارسة القرآن والاستفادة منه والنهل من معطياته. لقد أصبحت تلك الدورات التي تعلن عن تطوير الذات أو عن التعامل مع الناس أو عن قضايا أخرى مع الأسف تجذب الناس وتجمع العدد الكبير من البشرية لسماعها ومتابعتها، في حين لما تعلن عن دورة في القرآن، عن دورة في تأثر بالقرآن، عن دورة في التدبر مع القرآن، عن دورة تتعلق بكتاب الله، تجد مع الأسف القلة الذين يعتنون بهذا الجانب. من هنا يجب مراجعة الأطروحات التي تطرح، كيف هي تربط الناس بالقرآن؟ كيف هي توثق العلاقة بالرجوع إليه؟ أزعم أن أي قسوة في القلب أو جفاف في الروح بحيث أنها لا تعيش مع الدين حياة كريمة، ما تشعر بالحياة على الصورة التي يريدها الله، سببها البعد عن القرآن، وأن الرصيد الذي يأخذه الإنسان من قراءة القرآن لا يزال ضعيف. هل لا يزال في الأمة اليوم من لا يفرط ولا يتنازل عن أداء ورده من القرآن في كل يوم، بحيث يقرأ إما جزءا أو نصف جزء أو ثمن أو بحسب ما يجعل له هو من البرنامج؟ مع الأسف لا يزال هناك تقصير حتى من الخواص، بل حتى من النخبة التي يتصور أن يكون علاقتها بالقرآن أقوى ما تكون. لذلك أيها الإخوة، دعوتي في هذه الكلمة من خلال الوقوف مع الفتن الأربعة التي أشارت إليها سورة الكهف، والتي كما قلت هي نوع من فتن الشهوات أو الشبهات، هي مدعاة للرجوع إلى القرآن للاستفادة من عطائه. الله تبارك وتعالى لا يأمر عباده شيء بشيء عبثا. يجب أن تراجع نفسك طويلا وكثيرا، ما السر في أن تكون سورة الكهف مأمور بها أن يقرأها المسلم في كل جمعة؟ لا يمكن أن تكون سورة كغيرها من السور، لا بد أنها تحمل في طياتها المعاني الكثيرة التي تحتاجها الأمة في حياتها اليومية، كما سنشير إلى شيء منها، وإلا فالمقام أوسع من أن يحاط بكلمات. قلت أن الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. وتعرضت هذه السورة لفتنتين من فتن الشبهات، وهي فتنة الدين وفتنة العلم، وفتنتين من فتن الشهوات وهي فتنة المال وفتنة الملك. أما ما يتعلق بفتنة الدين فهي ما يتعلق بقصة أهل الكهف الذين سميت السورة باسمهم، وهم ليسوا بأنبياء ولا صديقين ولا علماء ولا قضاة، إنما هم كما قال الله: فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتنة الدين كانت مشكلة هؤلاء الفتية أن قومهم كفروا بالله وأبوا أن يؤمنوا، وحاولوا معهم وبذلوا جهدهم في دعوتهم إلى الله ودعوتهم إلى الدين الذي وفقهم الله إليه من التوحيد، فأبى قومهم عليه. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإذا حاولوا ولكن أبى هؤلاء إلا أن يبقوا على ما هم عليه. كانت الخطة والذي وصلت إليه عقولهم وتفكيرهم هو النجاة بهذا الدين الذي من الله عليهم به والاعتزال والذهاب إلى كهف ليعبدوا الله في حماية لدينهم. فكانت فتنة الدين التي تحتاج إلى الحماية من أعظم الدافع الذي دفعهم لأن يعتزلوا قومهم. وهنا تأكيد على أن أعظم ما يجب الحفاظ عليه هو الدين، وهو أعظم الضرورات الخمس الذي اتفق علماء الأمة على أن الشريعة جاءت بحفظها، وهي الدين والعقل والنسب والمال والعرض. هذه الضروريات الخمس أعلاها وأجلها وأشرفها وأكبرها الدين الذي هو يقدم في حفظه على بقية الضروريات الأربع. فكان أن قام هؤلاء الشباب لحماية دينهم من أن يضعف أو أن يتأثروا بالكفر، فلم يجدوا في زمانهم إلا الاعتزال إلى كهف أووا فيه من أجل أن يعبدون الله فيه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فما صدقوا في ذلك واعتزلوا أجر الله عليهم الآيات التي لا تكاد تجرى إلا على أنبياء. جعل الشمس تطلع على كهفهم ذات اليمين وذات الشمال من أجل أن تطهر أجسادهم من أي عفن وتطهر الكهف نفسه من أي خلل، ثم جعل أجسادهم تتقلب ذات اليمين وذات الشمال أيضا حماية لأجسادهم من أي عفن، وأيضا حتى تبقى ولا تتآكل، ثم جعل كلبا بينهم يحميهم من الهوام والدواب التي ربما تطمع في أجسادهم. قال الله في هذا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. فهي آية من آيات الله العظيمة أجراها لشباب آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. ثم قال الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جاء في كتب التفسير أنهم كانت شعورهم طويلة وأظافرهم حتى أن من يراهم يهابهم، وهذا كان حماية لهم. فلما بذلوا لأجل الدين وحمايته هذا الأمر أجر الله عليهم هذه الآيات وألقى عليهم النوم 300 سنة ويزيد، كل ذلك إكراما لجهدهم الذي قاموا به لحماية الدين. فأنت الآن انظر يا أخي الكريم، ما الذي تقوم به أنت لحماية إيمانك؟ ما هو الجهد، ما هو البرنامج، ما هو الجدوى الذي وضعته لنفسك لحماية إيمانك ودينك من أجل أن يزداد لا أن ينقص، من أجل أن يتقدم لا يتأخر، من أجل أن يعطي لا أن يأخذ؟ ما هو الشيء الذي فعلته لنفسك لأجل أن تحمي جذوة الإيمان في قلبك بحيث تجده في ازدياد واضطراد وقرب إلى الله؟ هذا سؤال يجب أن تسأله نفسك لتستفيد من هذه القصة التي تتكرر عليك في كل جمعة لتعلم عظم أمر الدين عند الله وأن حمايته مقدم على كل شيء. فكان المخرج من هذه الفتنة فتنة تعرض الدين للضعف أو لوجود بيئة لا تساعد على تقويته هو الخروج به وحمايته طالما أن الأمر لا يمكن فيه البقاء مع مجتمع لا يعين. ومن هنا تأكد في شريعتنا ضرورة العزلة في زمن الفتن حينما تشتد ولا يستطيع الإنسان قادر على أن يقيم دينه. أباحت الشريعة بالاعتزال إما الجزئي أو الكلي على حسب الأحوال والظروف. ونص أهل العلم على ضرورة تغيير البيئة حينما يعيش الإنسان في بيئة من المعصية ويريد التغيير، كانت ضرورة أن يغير المكان وهذا ما ألمح إليه ذلك العالم الذي أتاه الذي قتل 99 نفس، فلما دل على عابد فأكمل به المئة لما قال ليس لك توبة، قال له ذلك العالم لك توبة ولكنك بأرض سوء، أخرج إلى الأرض الفلانية إلى قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فعلم أن حماية الدين تتطلب بيئة، ومن هنا ختمت هذه السورة بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. إذن أنت تحتاج إلى المعين، وهذا أمر نراه في أنفسنا. الإنسان لما يكون لوحده يضعف، لكن لما يجلس مع إخوانه المؤمنين الطيبين الطاهرين طلاب العلم أو المشايخ أو العلماء يجد مستوى ورصيد الإيمان يزداد. وأزعم أن من مثل هذه المخيمات تربينا ونشأنا وتلقينا من العلوم ما لم نسمعه في غيرها. كانت مثل هذه المخيمات أشبه بالكهف الذي كان أوى إليه أولئك كنا نأوي إليه في زمن لم نجد من المحاضن ما يحمي هذا الدين أو يقوي إيمانه. ولذلك أنا أدعو من وفقه الله فشعر بلذة الدين وحلاوة الإيمان أن استفد من مثل هذه المحاضن، فإنك تسمع فيها من العلم ما لم تسمعه في محاضن أخرى. الفتنة الأخرى المتعلقة بفتنة الشبهات فتنة العلم، وهذا ما أشار إليه الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. قصة موسى كما تعلمون جاء أنه سأله بعض الناس من أعلم من في الأرض، فقال موسى بحسب علمه لا أعلم أحدا أعلم مني، أو قال في لفظ أنا أعلم من في الأرض. فجاءه العتاب من ربه أنه كان الأولى أن يقول موسى الله أعلم، لكنه قال بحسب علمه أنه لا أعلم أحد، فجاءه العتاب أن عبدي فلان الخضر هو أعلم منك. فرغب موسى في لقائه، وتعلمون القصة حينما أمره الله بأن يأخذ الحوت ويمضي به، فحيثما فقده فليعلم أن هذا هو المكان الذي سيجد فيه الخضر وسيتعلم علما لم يعرفه موسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري وددنا أن صبر موسى حتى نعلم من أمر الخضر علما، لأن علم غريب ما هو معتاد، علم يعطيك دلالة على أن الأحداث دائما ليست على ظاهرها ولكنها تحمل في طياتها أمورا أخرى كما دلت عليه قصة موسى مع الخضر. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا. فكان هنا اتفاق، وفيه من الأدب الذي ينبغي يؤسس فيه الشيخ طلابه حتى لا يؤاخذهم على أمر لا يعلمون. من الضروري قبل أن تعاقب أحد على تجاوز شيء أن تكون قد علمته أن هذا خطأ. ومن الأخطاء في التربية اليوم أن بعض الآباء يعاقبون أبنائهم على أمورهم لا يعلمون أنها خطأ. ليس من حقك أن تعاقب إنسان على شيء هو لا يدري أنه خطأ. أولا علم وأخبره أن هذا خطأ، ثم إذا فعله عاقبه حين ذلك. أما أن نعاقب على شيء لم نعلمه الناس لا يصح. فهنا ماذا قال الخضر؟ بدأ القضية بوضوح، قال أقبل أن تأتي معي ولكن بشرط ما تسألني عن شيء بتاتا مهما فعلت. فقبل موسى الشرط، وعلى هذا الأساس قبله أن يأتي معه. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فذكر الخضر موسى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. كانت كما قال صلى الله عليه وسلم كانت من موسى نسيانا، نسي، لأنه طبعا القصة تجدونها مختصرة هنا في القرآن، وإلا ففي حقيقة الأمر كان هناك وقت بين الاتفاق وبين الإنكار، يعني ينسى لأنهم مضوا وتحركوا من مكان إلى مكان إلى أن احتاجوا إلى أن يعبرون نهرا فوجدوا ناسا يأخذونهم، وكانوا يعرفون الخضر فأركبوهم. ففي فترة بين الاتفاق وبين الإنكار، فلا غرابة موسى أن نسي الموضوع، وكان محل الإنكار أن هؤلاء حملونا من غير جعل، من غير يعني مجانا، قالوا تعالوا نحملكم إلى الجهة الأخرى. فلما حملوهم ونزل أصحاب السفينة ودخلوا المدينة في حين غفلة من أهلها، أتى الخضر فأتى إلى جانب من السفينة فخرقها حيث لا يراه أحد، هكذا حتى لا يتصور أحد أنه فعلها أمامهم أو هم يمضون في السفينة، كلا، ولكن بعدما رست وتأكد أنه لا أحد هنا خرق السفينة ومضى. فقال له موسى إن هل هذا جزاؤهم؟ قوم حملونا بغير مقابل، لا أقل أن تكافئهم، مش تخرق عليهم سفينتهم. فحين ذلك كان هذا هو أول نسيان نسيه موسى عليه الصلاة والسلام، وأخبره أن هذا تجاوز الاتفاق فمضي وتكرر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا. جاء في الحديث أنه كان موسى هنا يعلم أن هذا خرق، لكن ما كان له أن يسكت أمام منكر عظيم قتل. فقال يعني إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق، وتكرر الانطلاق والحركة كما يقول بعض أهل العلم في هذه السورة دليل على أن هذا الدين يتطلب حركة. تكرر الأمر بالانطلاق، وفي قول ذو القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصد قال انفخوا حتى إذا جعله نار قال آتوني. الدين يتطلب حركة، يتطلب إنتاج، كما يقوم هذا الشيخ المبارك بهذا النتاج العلمي الرائع من هذه الكتب. الدين يتطلب نتاج، إما كتب، إما أشرطة، إما محاضرات، إما مخيمات، إما لقاءات، إما مؤتمرات. ما يمكن أن تتحرك عجلة هذا الدين ليتحقق المقصود من انتشاره ودخول الناس تحته إلا بالعطاء والبذل كما فعل سلفنا الصالح. ما بقي أرض كانوا يعلمون أن يمكن أن يصل لها البشر إلا وصلوا إليها إقرارا لأمر هذا الدين وتعليما له ودعوة الناس إليه، في حين أننا في هذا الزمن مع تيسر الأسباب لازلنا مع الأسف مقصرون تقصير كبير جدا في تبليغ هذا الدين وإيصال رسالته للبشرية التي تتخبط اليوم هي تحتاج إليه. في حج هذا العام وقف علينا أحد الإخوة الألمان الذي كان يتكلم العربية، وقد سجل كلامه على اليوتيوب، كلاما والله أبكانا وأظهر عجزنا وتقصيرنا تجاه الدين. قال أنا ظللت سنين على النصرانية، لا أذكر أنه في ألمانيا طرق بابي يوما مسلم يدعوني إلى دينه، في حين يقول أنني استقبلت في بيتي أكثر من شاب نصراني، يقول وهو نصراني، هو أصلا نصراني، ومع ذلك طرق بابه من نصارى، يقول لم يكونوا ألمانا، كان واحد أسباني واحد استرالي واحد كان من سويسرا، جاءوا تعلموا لغة الألمان من أجل أن يدعوني إلى النصرانية، ولم يطرق بابي يوما واحدا من المسلمين يدعوني إلى هذا الدين. يقول لماذا هذا التقصير ونحن أصحاب الحق، ونحن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه كآخر رسالة من السماء إلى الأرض، هذا حق، هناك تقصير. أحيانا قد يقيم الحجة علينا أطفال، والله قرأت عن قصة شاب عمره 11 سنة في هولندا، كان مع أبيه في كل جمعة يخرجون بعدما كان يخطب أبوه بالناس الجمعة ويستمع إلى أسئلة الناس، كان يخرج بعدها مع ولده يخرجون كتيبات اسمها الطريق إلى الجنة بلغة البلاد فيوزعونها على من يرونه من الناس. وفي يوم من الأيام جاء الطفل إلى أبيه وقال يا أبتي إنني مستعد الخروج، قال إلى أين؟ قال نخرج نوزع الكتاب كما اعتدنا، قال يا ولدي ألا ترى الجو؟ جو ممطر وهواء بارد، لا أستطيع أخرج في ظل هذا الجو، فقال الابن: وهكذا التربية تنتج مثل هذا العطاء. قال: يا أبتي، ولكن في مثل هذه الأجواء لا يزال أناس يموتون على الكفر ويدخلون النار، يعني هم بحاجة إلى مثل هذا الكتاب. قال: لا أستطيع الخروج. فاستأذن الطفل أباه ليخرج ليقوم بالمهمة فأذن له، فأخذ الطفل الكتيبات وبدأ كل من رأى أعطاه حتى بقيت عنده نسخة واحدة، فلم يجد أحد من المارة لأنه الجو بارد وأمطار، فاختفى الناس فلم يجد أمامه إلا بيت. طرق هذا الباب مرة ومرتين وثلاث فلم يخرج أحد. يقول الطفل: فلا أدري ما الذي دفعني لأن أستمر في الطرق، مع أنه الأدب يتعارض مع هذا، لكنني شعرت أنني أزيد على الثلاث، فزدت الرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة وأنا أطرق، وتقوى ويقوى ضربي كلما ازددت حتى فتح الباب. وإذا هي بعجوز كبيرة في السن، قالت لهذا الصبي: هل أستطيع أن أخدمك بشيء يا بني؟ فاعتذر منها على الإزعاج، ثم قال: جئت من أجل أن أقول لك إن الله يحبك، وأحب أن أعطيك الدليل الذي يدلك على الله، وهذا كتاب بعنوان الطريق إلى الجنة، إن قرأتي فهو كفيل بأن يضمن لك سعادة الدنيا والآخرة، شكرا ومضى. بعد مضي أسبوعين من هذه الحادثة، بعدما انتهى الأب من خطبته واستقبل أسئلة الناس، إذا بعجوز تقف في آخر المسجد تقول: أنا لدي مشاركة. فالتفت الناس كلهم إليها، قالت: لا أحد يعرفني هنا، ولأول مرة آتي إلى هذا المركز الإسلامي، ولكنني أحببت أن أنقل لكم ما حصل لي. منذ أسبوعين فقط مات زوجي، ولم يكن لي في هذه الحياة إلا هو، فلما مات اسودت الدنيا في عيني، فقررت أن أنتحر. وفعلا في ذلك اليوم المطير صعدت إلى الدور العلوي وربطت الحبل في سقف المنزل، وأنزلت منه ما أضعه في عنقي ووضعت تحت كرسي من أجل أن أنتحر. وعندما علوت على الكرسي ووضعت الحبل إذا بالباب يطرق، قلت: من الذي يأتيني؟ ليس بيني وبين أحد موعد، ولا أحد عادة يأتيني في مثل هذا الوقت. قلت: لعله مار ثم يذهب. لكنني تفاجأت بأن الطرق استمر استمر استمر، حتى قلت: لعل في الأمر شيء. فنزعت الحبل ونزلت، وإذا بطفل يبتسم في وجهي ابتسامة ملائكية ويقول لي: أريد أن أخبرك أن الله يحبك وأنه يدلك عليه بهذا الكتاب، فاقرئيه فإنه يضمن لك سعادة الدنيا والآخرة. فأخذته بعدما شكرته وقرأته حرفا حرفا، فشرح الله صدري ونور قلبي، وتركت أمر الانتحار، وأردت أن أعرف هذا الطفل لأشكره لأنه أعاد إلي البسمة من جديد، وشعرت بحلاوة الدنيا قبل الآخرة. كبر الناس في المسجد وهم لا يدرون أن الطفل الذي كان في الصف الأول هو الذي كان سببا في إنقاذها. أما الأب الذي سمع القصة فنزل ليعانق ابنه الذي كان سببا في نجاة هذه المرأة. السؤال: هل كنت يوما سببا في نجاة أحد من النار؟ السؤال: هل يوما من الأيام شعرت بحرقة هذا الطفل الذي قال في الوقت الذي ينزل فيه مثل هذا المطر هناك أناس يموتون على الكفر ويحتاجون أن ينقذوا بالإسلام؟ إن الهمة مع الأسف ضعفت وأصبح فيها من الخور ما الله به عليم. نحتاج إلى التذكير بأن هذا الدين مسؤولية عظيمة، فالعلم هو الذي يفتح لنا باب الأمر بالقيام بأمر هذا الدين وتبليغه. فقصة العلم هنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، حينما انتهت بهذه المواقف الثلاثة التي ظهر لموسى أنها على غير ظاهرها، وظن أنها نوع من العبث، وإذا بالأمر يأتيه على غير ما تصور. فأتاه الخبر بعدما قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة كما جاء في بعض القراءات وقيل هي تفسير في نسخة ابن عباس صالحة غصبة، يعني كان هناك ملك جائر يبحث في كل يوم عند الشاطئ يرى أي سفينة ممتازة يأخذها غصبا فكان خرقها نجاة لها لأصحابها. إذن هو قدم خدمة جليلة لهم لم يضرهم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وهنا لا مجال هنا للاجتهاد، ولذلك هو قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. القتل ليس بالأمر الهين ولا يمكن إدراك ذلك بالفراسة، إنما هو أمر لأن فيها استباحة الدم فهو أذن له من قبل الله. ولذلك كان القول الراجح من أقوال أهل العلم على أن الخضر نبي من الأنبياء. وقصة الغلامين اليتيمين في المدينة الذين سخر الله لهما نبيين كريمين ليبنوا لهما الجدار فيه إشارة إلى عظم أمر الصلاح، وأن الله قد يحفظ الإنسان بصلاحه إلى سابع ذرية كما جاء في شأن هذين الغلامين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ذكر ابن كثير أن هذا الأب كان هو الجد السابع له، وقد يحفظ كما جاء في بعض الأحاديث يحفظ الإنسان الصالح إلى سابع ذرية بصلاحه. وانظر إلى رحمة الله في التعامل مع خلقه، كيف كرمه في التعامل مع صلاح الإنسان واستقامته. وفي القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله كفيل بأن تحفظ الإنسان في أبنائه وذريته طالما أنه كان صادقا مع الله. ففتنة العلم تكون في التعامل معها بالاعتراف بأنه من الله وأنه لا يمكن أن يبلغ العلم كله أو أنه يحيط به كله أو أنه يظن أنه أعلم من في الأرض. والعلم فتنة، فتنة عظيمة إذا لم يحسن الإنسان التعامل معها بالاعتراف بالله وبعلم الله وبالتقصير وأن ما عنده إنما هو من الله وأنه ليس بشيء ولا عنده شيء وإنما هذا جزء من يسير. وبالمناسبة لا تجد عالما يقول عن نفسه عالم، لماذا؟ لأنه كلما ازداد علما عرف أنه كان جاهلا. العلم لا يحويه أحد، وقد قال علماؤنا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فما ظنك بالذي يعطي العلم بعضه كم سينال منه. وصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم بوابة لمعرفة الله وبوابة لتقوية التقوى وبوابة لمعرفة الدين ونصره، ولذلك يؤتى من أبوابه ويتعامل معه الإنسان بالإخلاص والعمل بكل ما يتعلم ويحذر من فتنته التي قد تبعث في نفسه الكبر أو الغرور أو الغطرسة أو الاحتقار، احتقار الناس. ولذلك هذا العلم الذي يراد به وجه الله لا يجوز أن يناله الإنسان إلا ليريد به وجه الله. أما فتنة المال والتي تدخل ضمن فتن الشهوات فتتمثل في قصة صاحب الجنة الذي اغتر بما آتاه الله وكفر والعياذ بالله وأنكر القيامة وزعم أنه لو كان هناك قيامة فسيكون هو أكثر الناس حظا فيها. وهكذا المال يوصل الإنسان إلى الطغيان، وقول الله أبلغ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كفر والعياذ بالله، كفر بدل ما يقول هذا من فضل الله هذا من عطاء الله هذا من فضل الله، كفر وأنكر القيامة وزعم بالمنطق الذي يزعمه اليوم بعض الناس أن الله طالما أعطاني في الدنيا إذن هو يحبني، إذن هو سيكرمني يوم القيامة. وفي الحديث أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء. هذا هو المنطق الشرعي. لكن منطق المعوج الذي يظن أن عطاء الدنيا هي دليل محبة الرب، وهي دليل القربة، وهي دليل النجاة يوم القيامة، وليست كذلك. صحح الله هذا المفهوم، وأقام الله الحج على صاحب هذا الجنة بصاحبه الذي كان أراد به الخير، فحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لا، هذا هو التعامل مع المال، أن تعترف بأنه من عند الله، وأن لا تحجب حقا لله فيه أو حقا لغيره. إذا فعلت ذلك بورك لك فيه، وكان عونا لك على الطاعة، كما نجى الله الأعمى دون صاحبيه الأقرع والأبرص الذين منعوا حق الله وزعموا أنهم ورثوه كابرا عن كابر، فخسف بهم ومحقت بركة أموالهم، وبورك للأعمى الذي قال: إنما هذا من عطاء الله ومن ماله، خذ منه ما شئت ودع منه ما شئت، إنما هو من عند الله. بمثل هذا التعامل يبارك الإنسان، لما يكون المال في اليد وليس في القلب يبارك في الإنسان فيه، يتعامل معه فيصبح هو الذي يأسر المال لا المال يأسره. نعم المال الصالح الرجل الصالح. وفي سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفتنة أمتي في المال، فتنة هذه الأمة في المال، وانظروا كم عدد الضحايا الذين يتساقطون بسبب المال، إذا أسرهم فلا يراعون فيه لا حرمة ولا حل، ولا يعرفون لله فيه حق، ولا يبالون بأي باب دخلوا منه أو أخذوا منه. فتنة المال فتنة عظيمة، قليل من تعامل معها ونجا، قليل من عباد الله من تعامل معها ونجا. ولذلك لما أتى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بمال البحرين، مال هجر، زكاة الناس في هجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعد أحدا بمال قال: إذا جاءني مال البحرين، إذا جاء أبو عبيدة، كان يعد الناس ويؤمرهم صلى الله عليه وسلم. وفي فجر من فجر أيام المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وإذا بالمسجد ممتلئ، بممتلئ على غير العادة، لأن كان هناك أكثر من مسجد في المدينة، كان معاذ له مسجد وغيره له مسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه أيضا عدد، لكن تلك الفجرية امتلأ المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج، كان الناس يتعرضوا له، من الذي وعدهم بأن يعطيه؟ فعلم صلى الله عليه وسلم مقامهم، ثم دخل البيت، ثم خرج، ثم قال بعدما حمد الله وأثنى عليه: إنه لم يخف علي مقامكم، فأبشروا وأملوا، فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حينما تصبح الدنيا هنا وتتمكن من القلوب يبدأ الإنسان يتعلق بها ولا يقدم أمر الدين عليها، فتأسره وتجعله ضحية من ضحاياه. ولذلك يجب يتعامل الإنسان مع المال برفق وبهدوء، ولا يتعجل في الهلكة عليه، لأنها فتنة قلما نجا منها أحد. أما الفتنة الأخيرة وبها أختم، التي هي تنطوي ضمن فتن الشهوات، فهي فتنة الملك. أعطانا الله في سورة الكهف صورة رائعة للملك، كيف تعامل ذو القرنين مع هذه الفتنة التي سقط فيها من سقط. هذا أحد الملوك الصالحين الذين تعاملوا مع الملك بالعدل، وأقاموا ما أحب الله وأراد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذو القرنين فقال: لا أدري أكان نبيا أم لا. فإذا كان رسول الله يقول هذا فنحن من باب أولى، فهو لم يرد في شأنه شيء، ولذلك الأولى أن نقول ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، الله أعلم إن كان نبيا أم لا. معناه أنه لم يأتي خبر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذي القرنين. ويبقى على ظاهر الآية أنه رجل ملك الأرض مشرقها ومغربها. هذا الرجل تعامل مع الملك بالعدل وبالمشي في الناس لإقامة الصلاح والخير، فسعى من مغرب الشمس إلى مطلعها في سبيل توطيد أمر الديانة وإقامة العدل وإعطاء الناس حقوقه، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ففتنة الملك تعامل معها ذو القرنين بإقامة العدل وإعانة الناس على الطاعة وإغلاق أبواب الفساد، وهذا يتضح كما تقدم من قوله فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، وأما منع الفساد فيتضح في قولهم يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني ربي فيه خير فأعينني بقوة، وجعل بينهم وبين الناس هذا الحاجز الذي يحاول كما جاء في الحديث يأجوج مأجوج أن يحفروا فيه حتى يخرجوا إلى الناس، ولكنهم في كل يوم يقولون نكمل غدا ولا يقولون إن شاء الله، فإذا جاء اليوم الموعود يقولون نكمل غدا إن شاء الله فيرونه كما هو ثم يفتحونه فيخرجون على الناس، وهذا يكون كعلامة من علامات الساعة الكبرى التي تقع في آخر الزمان. فالخضر فذو القرنين قام بمجهود عظيم حجز عن الناس إلى يومنا هذا فساد يأجوج مأجوج عن البشرية، والذي يتضح أن خروجهم سيكون مدعاه إلى إفساد في الأرض عظيم، كما قال الله عز وجل حتى إذا خرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يسيرون في الأرض بسرعة ولا يبقون أحدا أمامهم إلا قتلوه، ويشربون مياه البحار ويأكلون كل شيء أمامهم حتى البشر، حتى يأخذ أحدهم بالرمح ويرميه في السماء وينزل مخضبا بالدماء فيقولون قضينا على أهل الأرض وقضينا على أهل السماء. فتنة عظيمة، قام هذا الملك العادل الصالح بحجب هؤلاء عن الناس، والصحيح من أقوال أهل العلم أن أمرهم إلى الآن أنهم موجودون في بقعة لا يعلمها إلا الله، وأن المحاولات الوصول إلى مكانهم بدأت من عهد الصحابة واستمرت إلى يومنا هذا، كل يجتهد وهناك آراء مختلفة في الأمر، ولكن الأقرب للصواب أنهم في بقعة لا يعلمها إلا الله، وأن المحاولات التي وصلوا فيها إلى الباب الذي ضرب عليهم أو هذا المكان كانت منها في زمن معاوية، وكان منها رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت بابا فيه كذا وكذا فقال قد رأيته أي السد، وحدث هذا أيضا بعد عهد معاوية، ولكن لم يحدث أن كان هناك التقاء أو اختلاط بهؤلاء الناس مع بقية البشر، وهذا يظهر لنا ضعف من قال أنهم هم أهل الصين الآن أو من قال أنهم أهل الغرب أو من قال بغير هذا، لأن هؤلاء يختلطون بالناس وليس كلهم يقتلون البشر ولا يأكلون البشر ولا يشربون مياه البحار، ولا مما يضعف تلك الأقوال، ويكون الصواب أنهم قوم هم من ذرية آدم قيل من نسل نوح، وأنهم في بقعة من الأرض سيبقون فيها إلى أن يأتي الموعود الذي قال الله فيه في سورة الكهف، قال الله عز وجل بعد نهاية ذكر قصتهم وتركنا بعضهم يموج في بعض، قبلها يقول الله عز وجل حتى إذا جعله حتى لا الأول الآية يقول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فهذا الوعد هو علامات الساعة الكبرى إذا جاء، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء هذا الوعد المحدد، وهو يكون كما تعلمون هناك ثلاث علامات متقاربة من علامات الساعة الكبرى: يأجوج ومأجوج والدجال ونزول نبي الله عيسى، كلهم في زمن متقارب. ولذلك عيسى يقوم بأمرين عليه الصلاة والسلام، يقوم بقتل الدجال ويقوم بالدعاء على يأجوج ومأجوج، فهو يدرك هاتين الفتنتين التي هما من أعظم الفتن التي تصيب البشرية، وخاصة فتنة الدجال ثم فتنة يأجوج ومأجوج. فمن مهام نبي الله عيسى أن يقوم بالقضاء على هاتين الفتنتين ليعيش الناس بعدها في سلام، وتعود الأرض بركتها، حتى يصبح قحف الرمانة يطعم الفئام من الناس. فالمقصود أن هؤلاء القوم موجودون الآن، الله أعلم بهم. وغير صحيح من قال أن الأرض الآن كلها مكشوفة بالأقمار الصناعية وكل شيء أصبح مدرك، هذا كلام غير مستقيم، بل هناك لا يزال أجزاء لا يعلم عنها البشر شيء. ويكفيكم اختلافهم فيما يسمى بمثلث برمودا وغيرها من الحقائق التي إلى الآن هم مختلفون في كشف حقيقتها، ويبقى علم البشر محدود. ولا يظن أن كل شيء تخبر به النصوص لا بد أن يرى حتى يقال أنه كل شيء أصبح معلوما مدركا. نخلص من هذا كله أيها الإخوة أن الإنسان مطالب أن يبتعد عن أسباب الفتن، وأن يجنب نفسه ما يضعف دينه أو يبقيه على الجهل، بل الإسلام أمر بالقتال لحماية الدين، حتى قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر الدين وتجنيب الناس أمر الفتن التي تضعف هذا الدين هذا أمر محتم أمر به الله عز وجل، وواجب على كل مكلف أن يبذل جهده في الحفاظ على هذا المعنى المهم. والله سبحانه وتعالى قد ختم هذه السورة بالتأكيد على أن من أسباب النجاة من الفتن التي تتلاطم ويتعرض لها البشر لا يكون إلا بالإخلاص له وبالاستقامة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تبارك وتعالى في آخر سورة من هذه، في آخر آية من هذه السورة العظيمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذان هما شرطي قبول العمل الذي بهما النجاة، الذي هما يعني الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما من صمام النجاة الذي يحمي الإنسان من أسباب الفتن. وعلى الإنسان أن يجنب نفسه قدر الاستطاعة أسباب الفتن ومواطنها، كما قال صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال كما في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه يبتعد، فإنه ربما اتبعه بما يبعث به من الشبهات. فالإنسان مطالب شرعا يحمي الدين، يحمي دينه، يحمي إيمانه، يحمي تقواه لربه، يحمي جذوة وحلاوة الإيمان التي وصل إليها قلبه، حتى يبقى اتصاله بالرب مستمرا ثابتا لا يعرضه للفتن، ولا يقول: أنا إيماني كإيمان جبريل، أو أنا إيماني كإيمان كذا، أو أنني أقدر. بل الواجب اتهام النفس والحرص على حمايتها من أسباب الفتن التي تضعف أمر الديانة. من خلال ما تقدم سوف أسأل بعض الأسئلة، وآمل من يعرف الإجابة أن يعطينا إياها. طيب، نريد جزاكم الله خيرا من يذكرنا بحديث في فضل سورة الكهف، من يورد لنا الحديث بنصه في فضل سورة الكهف. تفضل أبا الكهف. نعم، لا أريد نص الحديث، الله يستر عليك. نريد من يذكر لنا نص الحديث الوارد في فضل سورة الكهف. أرجو أن لا يكون عدم الإجابة تواضع. أنتم تقرؤونها فقط لمجرد أنه بلغكم أن فيها فضل، أن الأحاديث تعلق. تفضل. أيوه. ايوه، من الدجال. احسنت، الله يسر عليك. نعم احسنت، هو تعال تفضل. نعم، هو يشير الى الحديث في الصحيح: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. عندك حديث اخر؟ تفضل. قال أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. أحسنت، هذا أيضا حديث آخر صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث آخر صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور بين الجمعتين. والحديث الذي سبق أشار إليه أخي وهو في الصحيح، من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. في رواية في صحيح مسلم من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف، ولكنها عند أكثر المحدثين رواية شاذة، والصواب هو 10 آيات من أوائل سورة الكهف. ولنا أن نتساءل، ما سر أن تكون سورة الكهف تعصم من فتنة الدجال؟ يعني ما السر في أن تكون 10 آيات من هذه السورة سبب لأن تعصمك من فتنة الدجال؟ هذا السؤال أنا لم أشره أو لم أشر إليه في ثنايا المحاضرة، ولكن بيننا طلاب علم، من عنده فيه فائدة يفيدنا فيها فليتفضل مشكورا. ما السر في أن تكون سورة الكهف أو أوائل سورة الكهف سببا للعصمة من فتنة الدجال؟ تفضل. نعم، هذا أحد الأقوال الذي ذكرها العلم، أن فيها مخرج من الفتنة، لكن ممكن تزيد وضوحا حتى بس نجعل الجائزة لك، نجعل لك المصحف الله يستر عليك. ها سحب هذا؟ لا أجل هذا العود، لا تفضل. كيف تكون المخرج من الفتنة يعني؟ نعم، من الفتنة ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم كل مخرج من البيت. نعم، تفضل، جزاك الله خير، بيض الله وجهك. أشار بعض أهل العلم أن كما أن هذه السورة أشارت إلى فتن، ومنها فتنة الدين، وأن كان من أسباب حماية الشباب والفتية لدينهم أن اعتصموا بالكهف وآووا إليه واعتصموا بالله، فكذلك أوائل هذه السورة حينما تؤكد على أن هذا القرآن كلام الله، وأن العمل الصالح، وأن ما جاء به نبينا محمد هو الحق، وأن يجب التصديق به، كل هذه عوامل تجعل الإنسان أكثر ثباتا أمام فتنة الدجال، فكأنها آيات توحي لصاحبها حينما يحفظها بضرورة الثبات والاستقرار أمام الفتن، وينال من فتنة هؤلاء الشباب اللي تعرضوا في أمر التوحيد الذي كانوا عليه لحمايته بالكهف وما أجرى الله عليه من الآيات، يكون أثرا على نفسه في ثباته على دينه. تعلمون أن فتنة الدجال سيفتن بها ملايين من البشر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس في زمن الدجال رجل يخرج من المدينة يكشف الله به زيف هذا الدجال، والحديث في الصحيح حينما يخرج إليه، طبعا لأنه ممنوع من دخول المدينة ومكة، لأن على مناقبها ملائكة تحمي هاتين المدينتين من دخول الدجال، وهذه من خصائص مكة والمدينة. فيخرج له هذا الشاب ليقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالسيف فيفرقه فلقتين، فيقول انظروا أعيده لكم الآن لتعلموا أنني الرب، فيقول الدجال عد، فيعيده فينطق فيقول ما ازددت فيك إلا إيمانا أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاول مرة أخرى فلا يخلص إليه، يقول صلى الله عليه وسلم هذا خير الناس يومئذ. فهناك ناس يحمون من فتنته، إما لدينهم وإيمانهم وإما لأثر هذه السورة العظيمة. طيب، من الأمور التي ذكرناها في المحاضرة أيضا المخرج من فتنة المال والإشارة إلى صاحب الجنة، فأنا أود من يذكر لنا ما هو المخرج من فتنة المال التي أشرنا إليها في تلك القصة. فتنة المال، أسأل الله أن يجينا وإياكم من فتنتها. تفضل أخي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم نعم، تعترف بأنه من عند الله وتبرك فيه نعم تفضل، جزاك الله خير، بيض الله وجهك. أعظم قضية قلنا أنها تشير إليها قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليه السلام، مسألة مهمة أشرنا إليها، ما هي تلك المسألة لينال كتاب الله هدية على الإجابة وما أعظمها. تفضل. فتنة العلم قلنا، والمخرج منها يكون بماذا؟ تفضل جزاك الله خير، بيض الله وجهك، هذه أغلى هدية. تفضل. وأنا أكدت في آخر قصة موسى والخضر على أن مجرى الأحداث تشير إلى أن الأمور ليس على ظاهرها، والأمة اليوم تمر بمخاض ربما هو ليس على ظاهره، يحمل في طياته بشائر لهذه الأمة، فلا تتعدل في الحكم على ما يصدر من الأحداث. فكم من الأحداث تراها وتتألم لها، ولكن يجعل الله في طياتها من الرحمة والخير الكثير، وكم من محنة حملت في رحمها من المنح ما الله به عليم. فكأن هذه الأمة مدعوة اليوم لا تتعجل في التسخط على القضاء والقدر، ولا على أن تتعجل في الحكم على ما قد يقدره الله عليها من آلام ومصائب. فاليوم اليوم أكثر المهجرين منه، وأكثر اللاجئين منها، وأكثر الفقراء منها، وأكثر المرضى منها، وأكثر المناطق الساخنة التي يكون فيها القتل والتشريد منها. هذه أحداث مؤلمة قدرها الله على هذه الأمة بسبب تفريط وتقصير وذنوب ومعاصي، ومع ذلك يجب عليها أن تحسن الظن بربها، وأن تأخذ الأمور إلى أنها تحمل في طياتها كثير من عوامل الخير والنصر والتمكين. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.